وين ألقى بختي وين، وين ألقى بختي وين، والحظ أجيبه منين؟ ضحيت كل عمري إليك، هسه صرت مو زين، هسه صرت مو زين.